بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تعريف علم الأصول، ولا نزال في الاعتراض الثالث أو الملاحظة الثالثة بتعبير السيد الشهيد رحمة الله عليه. هذه الملاحظة التي كانت تقول أن تعريف المشهور هذا مفتوح الجهاز، أن تعريف المشهور لعلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار لدخول المسائل اللغوية وكذا الرجالية فيه. وللتخلص من هذا الإشكال أجاب كل من المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما بإجابتين، وتوجد إجابة ثالثة للمحقق العراقي لم يذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة. الإجابة الأولى للميرزا والإجابة الثانية للسيد الخوئي رحمة الله عليهما لم يرتضهما السيد الشهيد، ولذلك عبر عنهما بمحاولتين للإجابة. المحاولة الأولى التي كنا قد تكلمنا عنها بالأمس أعيدها موجزا، هي أن الميرزا أضاف قيدا جديدا لكي يكون التعريف مانع من دخول المسائل اللغوية وكذا الرجالية. هذا القيد الجديد أن تكون القاعدة الأصولية واقعة كبرى في قياس الاستنباط، أو قل أضاف الميرزا النائيني قيد الكبروية في التعريف، أي أنه قال يشترط في القاعدة لكي تكون أصولية أن تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أنها قاعدة، ليخرج بذلك ما ليس بقاعدة. والشرط الثاني أن تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، ليخرج بذلك ما كان قاعدة ولا يمهد لاستنباط الحكم الشرعي. والشرط الثالث يجب أن تكون هذه القاعدة كبرى في قياس الاستنباط. وأوضحنا بالأمس أن المراد بقياس الاستنباط هو القياس الأخير الذي ينتج الحكم الشرعي الكلي، وضربنا له مثالا، قلنا كما لو شكلنا قياسا أن الثقة قد أخبر بوجوب الخمس في الزائد عن المؤنة، هذه صغرى، كبرها وخبر الثقة حجة. إذن أخبار الثقة بوجوب الخمس في الزائد عن المؤنة حجة. هنا شكلنا قياسا من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الثقة قد أخبر بوجوب الخمس في الزائد عن المؤنة، وهذه ليست قاعدة أصولية لأنها لم تقع كبرى في قياس الاستنباط. والمقدمة الثانية الكبرى هي وكل خبر الثقة حجة، وهذه قاعدة أصولية لأنها أولا قاعدة، وثانيا مهدت لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، وثالثا وقعت كبرى في قياس الاستنباط. فتخرج بذلك المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض أو في خصوص التراب. ليش؟ لأن ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض لا تقع، وإن كانت قاعدة، لأننا قلنا أن القاعدة، ما هو معنى القاعدة؟ القاعدة هي الأمر الكلي الذي من شأنه أن ينطبق على مصادقه إن وجدت ولو بالفرض. فالمسألة اللغوية قاعدة وتمهد لاستنباط الحكم الشرعي، لكنها لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، لأننا إذا أردنا أن نستنبط الحكم بوجوب التيمم بمطلق وجه الأرض كيف نستنبط هذا الحكم؟ نقول هكذا: كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض والظهور حجة، إذن فظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض حجة. وهنا ترون أن ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض وقع شنو؟ صغرى في قياس الاستنباط وليس كبرى، فتخرج المسائل اللغوية. هكذا قال الميرزا النائيني رحمة الله عليه. لكن السيد الشهيد يشكل على هذه المحاولة، يشكل على هذه الإجابة على الاعتراض الثالث، أنه مولاي وإن نجحت في إخراج المسائل اللغوية وكذا المسائل الرجالية لأنها تقع صغرى في قياس الاستنباط، لكنك أخرجت مسائل أساسية من علم الأصول بهذه الضابطة، فتخلصت من كون التعريف غير مانع من دخول الأغيار، لكنه صار غير جامع لجميع مسائل العلم. كيف؟ قال: سوف تخرج كل صغريات الظواهر. حينما نقول إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى أن الظهور حجة، فإذا ظهور صيغة افعل في الوجوب بقعت صغرى فتكون خارجة عن علم الأصول. أيضا صيغة النهي ظاهرة في التحريم، تحتاج إلى ماذا؟ والظهور حجة، إذا وقع الصغرى في قياس الاستنباط، إذا خرجت عن علم الأصول. وكذا إذا لفظة إذا ظاهرة في الشرط، تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. إذا كل ظاهرة في العموم، وتحتاج إلى كبرى حجية الظهور. فأخرجت مسائل مهمة من علم الأصول هي صغريات الظواهر. جيد. إذا قال شخص: مولاي نستطيع أن نجمع بين مبنيين، نتقبل إجابة الميرزا النائيني من أن شرط القاعدة الأصولية تقع كبرى في قياس الاستنباط، ولا نأخذ بهذا الإشكال، هو يرد الإشكال عليه لأن حجية الظهور عنده قاعدة أصولية، لكن نأخذ بالقول الآخر الذي هو للسيد الخوئي رحمة الله عليه من أن حجية الظهور ليست قاعدة أصولية باعتبار أنها مسلمة عند العقلاء، وسيأتي توضيح ذلك. فقد يقول قائل هكذا: فحينئذ إذا لم نقل بأن حجية الظهور قاعدة أصولية، إذا أردنا شوية تبولي أكو خلطة هنا وايد، إذا أردنا أن نستنبط حكم التيمم من قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ماذا نحتاج؟ جاوبوني، ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى: صيغة افعل ظاهرة في الوجوب ولا تحتاج إلى حجية الظهور لأنها مسلمة. والمقدمة الثانية: أن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض. فشنتج النتيجة؟ صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، في وجوب التيمم. صيغة افعل تيمموا ظاهرة في وجوب التيمم، المقدمة الثانية. وكلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، شنتج؟ يجب التيمم بمطلق وجه الأرض ولا نحتاج إلى حجية الظهور إذا قلنا أنها ليست أصولية. هذا لا يتأتى على مباني الميرزة. الميرزة يرد عليه الإشكال لأن حجية الظهور عنده قاعدة أصولية، لكن لو أردنا أن نجمع من هنا، السيد الصدر رحمة الله عليه جاء بأمثلة أخرى تقع فيها بعض المسائل الأصولية الصغرى وليس الكبرى هي حجية الظهور. مثل قضية اجتماع الأمر والنهي، لأننا إن قلنا بأن الأمر والنهي لا يمكن أن يجتمعا، يعني شنو نحتاج إذا لا يمكن أن يجتمع الأمر بصلي وأنه لا تخصب على مورد واحد ولو كان بنحو تعدد العنوان. شنو معناه؟ معناه أكو تعارض. فشنو نحتاج كبرى؟ نحتاج قواعد التعارض، إما أن نقول بالتساقط أو نقول بتقديم الإطلاق الشمولي الذي شرحته بالأمس. فحينئذ إذا قلنا بأن الأمر والنهي لا يمكن أن يجتمعا في مقام الاستنباط، نحتاج إلى كبرى قواعد التعارض. وهذه ما متوقفة على حجية الظهور حتى يقال أن حجية الظهور ليست مسلمة. إذن وقعت مسألة اجتماع الأمر والنهي صغرى في قياس الاستنباط. وإذا قلنا بالإمكان، بإمكان الاجتماع، احتجنا إلى حجية الإطلاق. يعني شنو إمكان الاجتماع؟ يعني نأخذ صلي على إطلاقها، ونأخذ لا تخصب على إطلاقها، ويصير الأمر الصلاة صحيحة لكن مع الإثم. هنا نحتاج إلى حجية الإطلاق، وطبعا حجية الإطلاق مصداق من مصاديق حجية الظهور. فإذا قلنا بأن حجية الظهور ليست مسألة أصولية، حينئذ لا يتأتى الإشكال فيما لو قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي، ويتأتى الإشكال فيما لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وكذا مسألة إن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي شنو؟ النهي عن الإتيان بالصلاة. إذا قلنا بالاقتضاء، إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، لكي نستنبط أن هذه الصلاة باطلة، نحتاج فقط هذه القاعدة أم نحتاج إلى كبرى، وهي أن النهي عن العبادة مبطل لها؟ نحتاج إلى كبرى أن النهي، خب جيد، هذه الصلاة غير منهي عنها، هذه مقدمة الكبرى، والعبادة المنهي عنها شبيها باطل. فإذا احتجنا إلى كبرى. نعم، إذا قلنا بأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، شو أنت تقول؟ فشنو يعني إذا لم نقل بذلك؟ إذا لم نقل إن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، شنو يعني؟ ها؟ يعني شنو العبادة؟ ها؟ لا، حينئذ لابد أن ماذا نتمسك؟ قالوا لا نحتاج إلى قاعدة إن العبادة المنهي عنها باطل، لكن أيضا نحتاج إلى قضية أصولية وإلى قاعدة أصولية. ما هي هذه القاعدة الأصولية؟ ما هي؟ كي تصح هذه الصلاة القربية، الصلاة يشترط فيها القرب إلى الله، يعني يجب أن يكون مأمورا بها. هذه الصلاة ماذا تحتاج لكي تكون صحيحة؟ لا بد أن نقول بمبحث الترتب، يعني صلي إذا لم تزل حتى تزل النجاسة حتى تكون الصلاة مأمور بها. أيضا احتجنا إلى قاعدة أصولية. سيد الصدر جاب لنا الأمثلة المتبقية لكي يورد حتى لو قلنا أن حجية الظهور ليست مسألة أصولية، فتوجد أمثلة تكون المسألة مسألة أصولية ومع ذلك لا تقع كبرى في قياس الاستنباط. طبعا يمكن الإجابة بين قوسين، بأولا أنه إذا لم نقل بأن حجية الظهور قاعدة أصولية وجينا للأمثلة المتبقية، فاجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بالامتناع نحتاج إلى قواعد التعارض، لكن إذا قلنا بالاجتماع، جاوبوني، لا نحتاج إلى قواعد التعارض، نحتاج إلى حجية الظهور. ويكفي في أن تكون المسألة الأصولية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط ولو في أحد طرفيها، يعني على فرض اختيار القول بمن؟ بإمكان الاجتماع. نعم، في مسألة أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، أيضا إذا قلنا بعدم الاقتضاء قالوا لا نحتاج إلى شيء إلا إلى حجية الإطلاق، لكن هذا يرد عليه إننا نحتاج إلى مبحث الترتب. وثانيا يمكن أن يقال أن هذا إشكال مبنائي على الميرزا النائيني، لأن الميرزا النائيني لا يقول بأن هذه المسائل التي ذكرت أصولية، يقول ذكرت في الأصول استطرادا، وهي من المبادئ التمهيدية، صغريات الظواهر واجتماع الأمر والنهي وهكذا بقية المسائل. فهو إشكال مبنائي على الميرزا النائيني. هذه المحاولة الأولى. أنا ألح رغم أن الموضوع لا علاقة له بالاستنباط، لكن أنا أعتقد أن الحلقة الثالثة أبجديات علم الأصول ويفترض أن تضبط بدقة، وأكو خلط في هذا المباحث، وهسه سيتبين عندكم الخلط وتشعرون بالثمرة عندما أنتهي إلى تعريف السيد الصدر. الآن ما يتبين عندكم الخلط، من أنتهي إلى تعريف السيد الصدر وأبين الدقة فيه سيتبين عندكم مقدار الخلط اللي موجود في بعض العبائر. المحاولة الثانية هي محاولة، احنا طبقنا طبعا هذه المحاولة، المحاولة الثانية هي محاولة السيد الخوئي رحمة الله عليه، استبدل قيد الكبروية الذي ذكره الميرزا النائيني بقيد آخر، هو أن تكون القاعدة الأصولية كافية لوحدها لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. يعني السيد الخوئي لا يشترط أن تقع القاعدة الأصولية كبرى في قياس الاستنباط، لا يشترط ذلك، سواء وقعت كبرى أو صغرى هي قاعدة أصولية، لكنه يشترط شيء، أن القاعدة الأصولية لكي تنطبق عليها ضابطة القاعدة الأصولية، أن القاعدة لكي تنطبق عليها ضابطة القاعدة الأصولية يفترض أن لا تحتاج في مقام الاستنباط إلى ضميمة قاعدة أصولية أخرى، إما أنها لا تحتاج إلى قاعدة أصلا، أو تحتاج إلى قاعدة لكنها ليست قاعدة أصولية، وبذلك تخرج كلمة الصعيد، ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، لأنها في مقام الاستنباط تحتاج إلى قاعدة ظهور صيغة افعل في الوجوب. الآن إذا أردنا أن نستنبط حكما شرعيا من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نقول تيمموا صيغة افعل، وهي ظاهرة في الوجوب، وكلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض. إذن نستطيع أن نستنبط وجوب التيمم من أن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، أم تحتاج هذه القاعدة إلى قاعدة أخرى هي ظهور صيغة افعل في الوجوب؟ واضح وياي لو مو واضح عندكم؟ واضح عندكم لو لا؟ فظهرت كلمة، ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض خرجت عن التعريف. إذن فالتعريف إن أضفنا هذا القيد له، وهو أن القاعدة الأصولية لا تحتاج في مقام الاستنباط إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، يكون ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض ليس قاعدة أصولية. لماذا؟ لأنه يحتاج في مقام الاستنباط، في مقام الاستنباط يحتاج إلى ظهور صيغة افعل في الوجوب، وظهور صيغة افعل في الوجوب قاعدة أصولية أم ليس قاعدة أصولية؟ قاعدة أصولية. إذن في مقام الاستنباط، استنباطي وجوب التيمم من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، لا نستطيع الاكتفاء بأن نقول كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، إنما نحتاج إلى أن نقول أيضا وصيغة افعل ظاهرة في الوجوب. هكذا أخرج السيد الخوئي رحمة الله عليه المسائل اللغوية من تعريف علم الأصول بإضافة هذا، وكذا المسائل الرجالية، لأنه زرار الثقة لكي نستنبط حكما شرعيا من هذه القاعدة نحتاج إلى ضميمة وخبر الثقة حجة، وهذه خبر الثقة حجة قاعدة أصولية. فالقاعدة الأصولية هي تلك القاعدة التي لا تحتاج في مقام الاستنباط إلى قاعدة أصولية أخرى. إن احتاجت إلى قاعدة أصولية أخرى لم تكن هذه القاعدة قاعدة أصولية، بل خارجة عن علم الأصول. واضح ضابطة السيد الخوي رحمة الله؟ ثم انتبه. تيمم صيغة افعل وهي ظاهرة في الوجوب، وكلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض. هذا القياس. تيمم صيغة افعل وهي ظاهرة في وجوب التيمم، هاي مقدمة. كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، إذن يجب التيمم بمطلق وجه الأرض. واضح عندكم الفكرة؟ وانتبه السيد، قال: وإذا أشكلت علي وقلت إذن على هذا تخرج قاعدة ظهور صيغة افعل في الوجوب، وتخرج قاعدة ظهور صيغة النهي في التحريم، وتخرج دلالة إذا على الشرط، وهكذا، لأنها تحتاج دائما إلى قاعدة حجية الظهور. فإذا أشكلت وقلت: مولاي، أخرجت أنت المسائل اللغوية والرجالية، لكنك أيضا أخرجت جملة من المسائل الأصولية، لأن هذه المسائل الأصولية تحتاج إلى كبرى أصولية هي حجية الظهور. أجاب السيد الخوري أن حجية الظهور ليست قاعدة أصولية، لأنها أمر مفروغ عنده عند العقلاء، مفروغ به عند العقلاء، لا يوجد خلاف في حجية الظهور عند العقلاء حتى الأطفال، فحينئذ فهي ليست قاعدة أصولية. ونحن في مقام الاستنباط لا نحتاج أن نقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب والظهور حجة، لأن الظهور حجة أمر مفروغ به عند العقلاء، ولا نحتاج أن نجعله مقدمة في الاستنباط، أمر مسلم عند العقل البشري، فحجية الظهور ليست قاعدة أصولية. يعني قريب الرأي الشيخ النائي. لا، النائي رحمة الله ما يقول حجية الظهور يقول عندك قاعدة أصولية. حجية الظهور عندك قاعدة أصولية، واضح عندك الفكرة؟ لكن عند صيغة ظهور صيغة افعل ليس قاعدة أصولية، ما عنده مشكلة به لأنه من المبادئ. واضح عندكم الفكرة؟ الفارق أن السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. إذا أشكلت كل هذه القواعد الأصولية تحتاج إلى حجية الظهور، قال إن حجية الظهور ليست قاعدة أصولية. وإذا أشكلت علي أيضا أنا السيد الخوي بأن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، إذا قلنا بالاقتضاء يعني الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فلكي نستنبط الحكم ببطلان هذه الصلاة إذا جاء بها المكلف، نحتاج إلى قاعدة أخرى هي أن النهي عن العبادة مبطل لها. يقول لك السيد الخوي، يقول لك السيد الخوي، تبولي، يقول لك السيد الخوي، إذا لم نقل بالاقتضاء، إذا لم نقل بالاقتضاء إن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وبالتالي نأخذ بإطلاق صلي، فلم نحتج إلا إلى حجية الظهور، إلى حجية الإطلاق الظهور في الإطلاق، وحجية الظهور في الإطلاق ليست قاعدة أصولية. ويكفي في القاعدة الأصولية أن تكون قاعدة أصولية بلحاظ أحد طرفيها، يعني مو عندنا خلاف قول بالاقتضاء وقول بعدم الاقتضاء، يقول يكفي أن نبني عليها أنها قاعدة أصولية، الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده قاعدة أصولية بلحاظ أحد طرفيها، يعني بلحاظ أحد القولين، يعني بلحاظ أننا لو قلنا بعدم الاقتضاء، لكن أيضا نشكل عليه ونقول حتى لو قلنا بعدم الاقتضاء هذه الصلاة تحتاج إلى ماذا لكي يكون مأمورا بها؟ تحتاج إلى القول بالترتب. إذا لم نقل بمبحث الترتب لا يمكن تصحيح هذه الصلاة، لا تقول، لا يقصد بها القربة. لا. على كل حال، لكن مو هذا الإشكال الأساسي. إذن السيد الخوئي ملخص يقول لي القاعدة الأصول، القاعدة لكي تكون أصولية لا بد أنها في مقام الاستنباط لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، فإذا احتاجت لم تصل قاعدة أصولية. وظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض في مقام الاستنباط ماذا يحتاج؟ جاوبوني. إلى ظهور صيغة افعل في الوجوب. فإذا ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض ليس قاعدة أصولية، فخرج عن التعريف. ووثاقة زرارة في مقام الاستنباط ماذا يحتاج؟ إلى حجير خبر الثقة. فإذا احتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، إذا خرج عن التعريف. نفس السيد الخوئي يقول أنه في جهة مو قاعدة أصولية، وبها خرج، وبهذه عدمها لا يعترف بقاعديتها، وبها خرج كلمة الصعيد. شلون السيد؟ ليش؟ كلمة الصعيد لا خرج. ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض في مقام الاستنباط يحتاج إلى قاعدة أصولية؟ سؤال، هو شنو الضابطة؟ خلي لي حجة الظهور. السيد الخوئي رحمة الله ضابطته إن القاعدة لكي تكون قاعدة أصولية لا تحتاج إلى ضميمة قاعدة أصولية أخرى. ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض يحتاج إلى قاعدة أصولية لو ما يحتاج؟ ما يحتاج إلى حجة الظهور ويقول، لكن يحتاج إلى ظهور صيغة افعل في الوجوب وهي قاعدة أصولية. فحينئذ ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض ليس قاعدة أصولية، لأنه يحتاج في مقام الاستنباط إلى قاعدة أصولية هي ظهور صيغة افعل في الوجوب. هو لا يقول أنها أن ظهور صيغة أن ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض يحتاج إلى حجية الظهور، لا، يقول يحتاج إلى ظهور صيغة افعل في الوجوب وهي قاعدة أصولية. إذن كلمة الصعيد ليست قاعدة أصولية. وثاقة الزرارة ماذا تحتاج في مقام الاستنباط؟ تحتاج إلى حجية خبر الثقة، وحجية خبر الثقة قاعدة أصولية عند السيد الخوئي رحمة الله عليه. فإذا وثاقة الزرارة ليس قاعدة أصولية. أنا أجيب ذنك التفاصيل، إشكالات ليست أساسية. الإشكال الأساسي السيد الشهيد رحمة الله عليه يناقش، يقول مولاي شنو مقصودك بعدم احتياج القاعدة الأصولية إلى احتياج القاعدة لكي تكون أصولية لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى؟ ما هو المراد بأن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى في مقام الاستنباط؟ إذا كان مقصودك عدم الاحتياج مطلقا يعني في كل الحالات، يعني في أي مورد من الموارد، فحينئذ ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة افعل، ظهور صيغة افعل في الوجوب بحاجة. إذا جاء تيمم بخبر ثقة وليس بآية قرآنية، إذا جاء خبر ثقة قال تيمموا صعيدا طيبا، حينئذ في مقام الاستنباط ماذا نحتاج؟ جابوني. نقول تيمموا صيغة افعل وهي ظاهرة في الوجوب، خب لا تحتاج إلى حجة، لكن نحتاج أيضا أن هذا خبر ثقة وخبر الثقة حجة. إذن ظهور صيغة افعل في الوجوب في بعض الموارد إذا جاء بدليل ظني السند، وياي إذا جاء بدليل ظني السند ماذا نحتاج في مقام الاستنباط؟ نحتاج إلى حجية خبر الثقة وهو قاعدة أصولية حتى عندك. طبعا هذا السيد الخوئي لا يقصد، ما يقصد عدم الاحتياج دائما، يقصد الشق الثاني. وإذا أردت أن القاعدة الأصولية لكي تكون قاعدة أصولية لا تحتاج في مقام الاستنباط إلى ضميمة قاعدة أصولية ولو في مورد آخر، ولو في مورد واحد عفوا. فصحيح تقول فصحيح ظهور صيغة افعل في الوجوب إذا جاء بآية قرآنية دليل قطعي السند، فتيمموا صعيدا طيبا، لا يحتاج في مقام الاستنباط إلى قاعدة أصولية أخرى إلا حجية الظهور، وأنت تؤمن بأن حجية الظهور ليست قاعدة أصولية. نعم صحيح، لكن المشكلة هذا أردت إخراج المسائل اللغوية فأدخلتها كيف؟ لأن ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض لو جاء في دليل قطعي السند قطعي الدلالة، هكذا قال خبر الثقة، هكذا قال الثقة، يجب التيمم بالصعيد. شنو الفرق بين يجب وتيمم؟ يجب نص في الوجوب، وتيمم ظاهر في الوجوب. زين، يجب التيمم بالصعيد، وكان هذا عفوا مو خبر ثقة، وكان هذا الخبر متواتر. فهنا لكي نستنبط وجوب التيمم بمطلق وجه الأرض لأي شيء نحتاج؟ جاوبوني، لا نحتاج إلى شيء، لا نحتاج إلى حجية خبر الثقة لأن الفرض أنه خبر قطعي، ولا نحتاج إلى إلى حجية الظهور. ليش؟ نص. واضح الفكرة؟ فإذا جاء لفظ الصعيد في دليل قطعي السند صريح الدلالة يجب التيمم بالصعيد، اتفق ان حتى المسألة اللغوية شبيهة لا تحتاج في مقام الاستنباط الى ماذا؟ الى قاعدة اصولية اخرى. فادخلت المسائل اللغوية في التعريف مع انك اردت اخراج، وياي انتبهين، اردت اخراج المسائل اللغوية. هذا اولا. اذا ملخص هذا الرد الاول، إنك ماذا تريد بعدم الاحتياج؟ عدم الاحتياج دائماً، دائماً عدم الاحتياج. إذا ورد الظهور صيغة افعل في الوجوب، إذا وردت في خبر ثقة ظني السنة احتجنا إلى حجية خبر ثقة. وإذا أردت بعدم الاحتياج ولو لمرة واحدة كما هو يصرح السيد الخوي رحمه الله أني أقصد بعدم الاحتياج ولو لمرة واحدة، القاعدة لا تحتاج إلى ضميمة قاعدة أصولية في الاستنباط منها، يكفي أن تكون قاعدة أصولية، فحينئذ هذا قد يتفق حتى للمسألة اللغوية إذا وردت بدليل قطعي السند وقطعي الدلالة، إلا قطعي الدلالة إلا من جهة تحديد معنى الصعيد، لأن تحديد معنى الصعيد ليس قطعي الدلالة، فحينئذ نستنبط وجوب التيمم بمطلق وجه الأرض دون أن نحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. فدخلت المسائل اللغوية في التعريف مع أنك أردت أن تخرج المسائل اللغوية منه. جيد. وثانيا، هذا طبعا الثاني نقاش مبنائي، هذا مو نقاش بنائي، أنه مولاي لماذا تعتبر حجية الظهور ليست قاعدة أصولية؟ لأنه لو قال أن حجية الظهور قاعدة أصولية فظهور صيغة افعل يحتاج إلى حجية الظهور، وبالتالي في مقام الاستنباط يحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. لماذا؟ قال لأن لا خلاف فيها. سؤال، نحن ماذا نريد في ضابطة المسألة الأصولية؟ نريد أن نعرف أن هذه المسألة تدخل في علم أصول أولا أو لا تدخل، وبعد ذلك بعد أن تدخل يحصل أن فيها خلاف أو ليس فيها خلاف. يعني شنو معنى أن المسألة التي لا خلاف فيها فهي ليست مسألة أصولية؟ متى نعرف أن لا خلاف فيها أو فيها خلاف؟ بعد التدوين. يعني دوننا المسألة في علم الأصول ولأنه لا خلاف فيها أخرجناها من علم الأصول، ونحن نريد ضابطة. من الأول نعرف أن هذه المسألة أصولية أو ليست أصولية. عدم الخلاف، السيد خوي ماذا قال؟ قال حجية الظهور لا خلاف في أصلها، والخلاف في التفاصيل، أن ظهور القرآن الكريم حجة أم ليس بحجة، لأن الكل سلم على أن ظهور الروايات، الظهور في الروايات الشريفة حجة، وناقش الإخباريون بأن ظهور القرآن الكريم ليس بحجة، أو الظهور لمن قصد إفهامه أو حتى لمن لم يقصد إفهامه، أو تفاصيل، وإلا حجة الظهور في أصلها لا خلاف فيها. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول عدم وجود الخلاف في المسألة لا يخرجها عن علم الأصول، لأننا نطلب مائزا من الأول أن هذه القاعدة تدخل في علم الأصول أو لا تدخل قبل البحث والخلاف والمناقشة. لكن هذا كما قلت نقاش في المبنى، يعني هذا النقاش ليس بنائي، يعني يناقشه في أصل مبنى. وهكذا يتضح السيد الصدر يقول إن الملاحظة الثالثة وهي أن التعريف غير مانع من دخول المسائل اللغوية، وكذا غير مانع من دخول المسائل الرجالية، هذا أمر لم يجب عنه الأصوليون، وهو آت على التعريف، فلا بد من تعديل التعريف. هذه الملاحظة أمكن الرد على الإشكال الأول بأن التعريف شنو؟ لا يشمل القواعد الفقهية، وأمكن الرد على الإشكال الثاني بأن التعريف شنو؟ لا يشمل الأصول العملية، لكن لم تردوا على أن هذا التعريف شامل للمسائل اللغوية والمسائل الرجالية، وكلا المحاولتين لم توفقا في رد هذا الإشكال. من هنا سيد الصدر رحمة الله عليه يقول فلنغير التعريف إلى العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي. نحتاج أن نبين إن شاء الله إن أبقانا الله للدرس القادم، أولا ما الفرق بين القواعد والعناصر المشتركة بالدقة، شنو الفرق؟ وهي كلام أنه العناصر المشتركة يعني تدخل في أبواب فقهية متعددة، زين، والقاعدة لا تدخل في أبواب فقهية متعددة، هيجي إذا بها السطحية. طيب ليش قاعدة مو قاعدة؟ هاي حصل خارج عن التعريفنا الأول، نحتاج أن نبين ما الفرق بالتمام، زين. وإذا كان تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي في الاستدلال الفقهي، كيف يتخلص هذا التعريف من الإشكال أولا أنه يشمل القواعد الفقهية، كيف تخرج القواعد الفقهية، وثانيا كيف يكون شاملا للأصول العملية، وثالثا كيف يخرج المسائل اللغوية والرجالية. هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الغد، لكن خلينا نطبق العبارة حتى يكون درس الغد متمحض في تعريف السيد الشهيد. قال ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. يعني قد نحتاج إلى قاعدة، قد لا نحتاج إلى قاعدة أصلا في الاستنباط إذا لم نحتاج فيه قاعدة أصولية، وإذا احتجنا إلى قاعدة لكنها ليست أصولية أيضا القاعدة قاعدة أصولية. ولذلك السيد الخوي عرف، إذا تبدون تكتبون تعريف السيد الخوي، عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها. يعني السيد لا يشترط أن تقع القاعدة الأصولية كبرى، يقول حتى لو كانت صغرى. هذا التعريف موجود في مصباح الأصول الجزء الأول قسم الأول صفحة 15، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب. هذا جواب عن الإشكال. إذا أشكلت، إذا قلت النخب على هذا ظهور صيغة افعل في الوجوب سوف يخرج، لأنه يحتاج إلى حجية الظهور. لا يخرج، لماذا؟ لأن السيد الخوئي يقول إن حجية الظهور ليست قاعدة أصولية لأنها مفروغ عنها عند العقلاء. قال وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها. زين، ونلاحظ على ذلك إن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية، لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب يعني صيغة افعل مثلا، إذا جاءت صيغة تيمموا أو صيغة ادعوا عند رؤية الهلال في خبر ظني السند، ماذا نحتاج؟ ظهور صيغة افعل في الوجوب، وماذا نحتاج بعد؟ حجية خبر الثقة. إذن ظهور صيغة افعل في الوجوب في مقام الاستنباط احتاج إلى حجية خبر الثقة أم لم يحتاج؟ احتاج. إذن شنو؟ ظهور صيغة افعل في الوجوب ليس قاعدة أصولية. إن أردت بعدم الاحتياج، الاحتياج عدم الاحتياج دائما وأبدا، لكن هو السيد الخوئي لا يريد ذلك، هو يريد عدم الاحتياج ولو في مورد واحد. وإن أريد به، شنو به؟ بعدم الاحتياج، عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة، وهذا هو مراد السيد الخوي وهو يصرح بذلك في بنفسه، فهذا قد يتفق في غيرها. رجعوا للضمير في غيرها، شنو يعني في غيرها؟ يعني في غير القواعد الأصولية. البعض رجع الضمير قال هكذا، قال أي في غير صيغة الأمر. لا، شوفوا رجعوا للعبارة، اكتبوا للعبارة، قال إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية، وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غيرها، يعني في غير القواعد الأصولية، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كان السائر جهات الدليل قطعية. يعني شنو السائر جهات الدليل قطعية؟ يعني جهة السند بعد، حتى هو لو ما عند السيد الصدر، السيد هذا ما يريد إشكال على السيد الخوئي رحمه الله. إذا قلنا فتيمموا صعيدا طيبا، جاءت بدليل قطعي السند، فالاستنباط ماذا يحتاج عنده؟ فكروا وياي، يعني يحتاج ظهور صيغة افعل في الوجوب، وبعد ايش يحتاج؟ ويحتاج الى ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض. جيد، فهنا ايضا ما عنده مشكله السيد. ليش ما عنده مشكله؟ لان ظهور صيغه افعل في الوجوب لم يحتاج الى قاعده اصوليه. واضح الفكره؟ فاذا قطع من جهه قطعي السند. زين، بعد وما معارض، ما معارض، لانه اذا كان معارض نحتاج الى كبرى قواعد التعارض. فاذا قال يجب التيمم او تيمموا بدليل قطعي السند، مو الا يجب، تيمموا بدليل قطعي السند، فهذا على مباني السيد الخوئي رحمة الله عليه شنو شبيه؟ جاوبني، تيمموا صعيدا طيبا في دليل، لا مو ما في إشكال، في دليل قطعي السند. فهنا لكي نستنبط، انتبهوا لي شوية زين، لا العفو، لابد أن نركز هذا المعنى. إذا قلنا تيمموا صعيدا طيبا جاءت بخبر قطعي السند في مقام الاستنباط، ماذا نحتاج؟ شوي انتبهوا لي، ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، وشنو نحتاج؟ ظهور صيغة افعل في الوجوب. فإذا لا، ما يكفي أن يجي قطعي السند، لا اشتباه، ما يكفي قطعي السند فقط، لابد أيضا وقطعي الدلالة، لأنه هنا صيغة ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض احتاج في مقام الاستنباط إلى ظهور صيغة افعل في الوجوب، وبالتالي شو يصير؟ يصير مشكلة على سيد الخوئي، يحتاج إلى قاعدة أصولية وذلك خارج عن النص. متى أي مورد تكون المسألة اللغوية لا تحتاج، عفوا، لا تحتاج إلى ضميمة قاعدة أصولية في مقام الاستنباط. متى؟ متى؟ حينما تأتي صيغة يجب التيمم بالصعيد في خبر قطعي السند، لأننا هنا نستنبط وجوب التيمم بالصعيد بدون ضميمة قاعدة أصولية، لا حجية خبر الثقة ولا ظهور صيغة افعال في الوجوب. هذا خاف صار عندكم خلط، لا يكفي أن نقول فتيمموا صعيدا طيبا بخبر قطعي السند، نحتاج قطعي السند قطعي الدلالة. هذا مورد، إذا أنت قصدك عدم الاحتياج ولو في مورد، هذا مورد صحيح، عدم الاحتياج ولو في مورد، عدم الاحتياج ولو في مورد، فظهور صيغة افعل في الوجوب لا يحتاج إلى ضميمة قاعدة أصولية إذا جاء بدليل قطعي السند. انتبهوا لي زين، ظهور صيغة افعل في الوجوب لا يحتاج في مقام الاستنباط إلى قاعدة أصولية إذا جاء بدليل قطعي السند، لأنه لا يحتاج إلى حجية خبر ثقة. صحيح، لكن المشكلة أن المسألة اللغوية أيضا في مورد لا تحتاج في مقام الاستنباط إلى ضميم القاعدة أصولية أخرى. ما هو هذا المورد؟ فيما لو جاء خبر قطعي السند وقطعي الدلالة يجب التيمم بالصعيد، فهنا نستطيع استنباط وجوب التيمم بالصعيد. جابوني من مجرد قاعدة أن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض دون الحاجة لا إلى حجية خبر الثقة ولا إلى ظهور صيغة افعال في الوجوب. فدخلت كلمة ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، وين دخلت؟ دخلت في التعريف، وأنت أردت إخراج المسألة اللغوية من التعريف. إذا أردت بعدم الاحتياج، عدم الاحتياج ولو في مورد، المسألة اللغوية في بعض الموارد يستنبط منها الحكم الشرعي دون شنو؟ أن تحتاج إلى ضميمة قاعدة أصولية أخرى. واضح؟ واضح عندكم هذا؟ جيد. طبعا مو بس قطعي السند وقطعي الدلالة، وأيضا لا يوجد له معارض، لأنه إذا وجد المعارض أيضا احتجنا في مقام الاستنباط إلى كبرى، ما هي؟ شنو؟ قواعد التعارض. طال وثانيا إن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور وهي أصولية، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، وإنما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية. شنو يعني؟ يعني كل مسألة علمية عندما تطرح في علم الأصول يقع فيها الخلاف تارة ويتم الاتفاق فيها أخرى، لكن ليه متى يقع الخلاف أو يتم الاتفاق؟ متى؟ بعد الفراغ عن كونها مسألة من مسائل علم الأصول وهي تنطبق عليها ضابطة علم الأصول، ولذلك دخلت في علم الأصول. قال وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة. ليش؟ شلون هكذا تضح؟ منين تضح؟ لأننا لم نقبل لا إجابة الميرزا النائيني ولا إجابة السيد الخوي رحمة الله عليه على الإشكال الثالث، إن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور، والأصح في التعريف هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.